كذا ورده مختصرا وورده في الكفالة في غيرها مطولا. قوله وقال عمر بن أبي سلمة أي عبد الرحمن بن عوف عمر هذا مدني قد نواسط وصدوق فيها وليس له عند القاري سوى الموضع المعلق قد وصله البخاري في عمر يكفي. نعم نعم الله المستعان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيده الله بن ابي سلم من عبد الرحمن بن عوف صح سمع نعم في عائشة عمر ايش عمر في عائشة عمر. وقال عمر بن ابي سلمة اي بن عبد الرحمن بن عوف وعمر هذا مدني قدم واسف وصدوق في رعب وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع المعلق. ان ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة صديق من السادسة وفي الشام سنة 230 من جماعة بني أمية من قبل تعريف الأربعة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سعد بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم قال لقد حكمت بما حكم به الملك. سبحانه وتعالى. قال أبو عبد الله أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك. اللهم صل. وذلك أنهم ظاهروا المشركين يوم الأحزاب ونقضوا العهد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم مدة وطلبوا أن يحكم فيه يحكم فيهم سعد بن معاذ لأنهم حلفاء الأوس. سعد بن معاذ هو رئيس الأوس سيدهم وهو من السابقين للإسلام من المدينة وقت الهجرة وهو من الرؤساء الموثقين الأخيار. فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم ونساؤهم. قال الرسول لقد حكمت بحكم الله فوق سبعة أرقى كما في الروايات الأخرى وهنا بحكم الملك يعني الله سبحانه وتعالى. فأنزلوا وقتلوا وقتلت المقاتلة نحو 700 رجل قتلوا وأصبحت سبية النساء والذرية. كانوا يعرفون البالغ بالكشف عن عورته فمن أنبت لا شك في الصبي إن كان أنبت قتل وإن كان لم ينبت ترك مع الذرية سبية. وأذلهم الله وقضى عليهم. والمقصود من هذا قول قوموا إلى سيدكم هذا يدل على نجوز قيام من الرئيس والكبير قدم للسلام عليه وإكرامه. قام الصحابة إليه لما جاء على حمار للحكم قاموا إليه وسلموا عليه كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أن يقوم الإنسان لأخيه قابله سلموا عليه ويأخذ بيده صافحه وينزله في مكانه مثلا. المكروه الذي يقوم الناس وهو جالس هذا ينهى لا يقوم عليه وهو جالس إلا الحرس لحراسه. كذلك يكون يقومون له إذا دخل من غير مصافحة ولا مقابلة من مجرد قيام ثم جلوس هذا مكروه. أما يقوم إليه بإضافة إلى يقوم إليه لمقابلته ومصافحته والأخذ بيده ونحو ذلك هذا لا بأس به. هذا اللي فعله الصحابة بأمر النبي سيد سعد سعد بن معاذ وهذا اللي فعله طلحة بن عبيد الله أحد العشرة لما جاء كعب بن مالك بعد التوبة والنبي جاء في المسجد في الحلقة فلما رأه طلحة قام إليه وقابله وصافحه وهنأه بالتوبة. قال كعب فما زلت أعرفها لطلحة. وهكذا إذا دخلت فاطمة على النبي قام إليها وأخذ بيدها وقبلها عليه الصلاة والسلام. وكان إذا دخل على أهل الهواء قامت إليه وأخذت بيده وقبلته عليه الصلاة والسلام. هذا وأشباهه لا حرج فيه. فالمسألة ثلاث أقسام. القسم الأول أن يقوم الناس على رأسه تعظيما هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عمل العجم. لما صلى صلى الله عليه وسلم جالسا لما جهي شقه وسقط صلى جالسا عليه الصلاة والسلام وصلى معه ناس من قيام أمرهم بالجلوس وأشار إليه. فلما سلم قال كيدت أن تعظموني كما تعظم فارس الروح والله معه إذا صلي وجالس صلوا جلوسا. هذا نوع. والنوع الثاني أن يقوموا إليه لا له أن يقوموا إليه لمقابلته مصارعة ونحو إلى هذا لا بأس به. الأمر الثالث أن يقوموا له فقط ولا لا لمقابلته بل لمجرد دخوله أو خروجه يقوموا له. هذا هو المكروه وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سره يتمثل له الرجال قياما فليتوى مقعده من النار. فمن حب هذا وأسره هذا ففيه الوعيد. فلا ينبغي أن يسر به الإنسان ولا ينبغي أن يفعله ولا ينبغي للناس أن يفعلوا. يعني يقول أنس رضي الله عنه ما كان أحد من أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يقومون إذا دخل عليهم لما يعلموا من كراهته لذلك. إذا دخل عليهم وهم في مجالسهم ردوا عليه وسلموا عليهم في مجالسهم عليه الصلاة والسلام. إلا إنسان يقوم إليهم لمصالحته أو لسؤال عن شيء هذا لا بأس. هذه الأقسام الثلاثة هي فصل النزاع في الموضوع. نعم تقليل اليد إذا فعل لحاجة بعض الأحيان فلا بأس لكن ما ينبغي اتخاذ دائم. لكن إذا فعل بعض الأحيان لا بأس فقد فعل مع النبي بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام فعل بعض ما يكون طريقة متبعة. نعم وبعض مشايخ نعم نعم لا حرج إذا كان لأجل هذا لدفع الشر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض اليهود عن مسائل فلما أخبرهم صدقوه قبل يده وليلة عليه الصلاة والسلام. نعم بعض المشايخ يستدلون بهذا الحديث ويقولون ينحنوا على أيديهم وعلى ركبهم على كل حال الصوفية عندهم ما أكبر عندهم الشرك أكبر أقول عندهم ما هو أكبر من هذا لكن من كان في خير ينصح يوجه له الكلام مع من يخاف الله ويتقيه أما مع المشركين والخرافيين أمرهم آخر. نعم إذا قام الرجل فقيم معه عند مغادرة ما هي بس كان الصحابة إذا قام أنه يقام معه حتى يتوارى عنه اتخاذ كلما قدم والده قبل رأسه وقام له الأمر في هذا واسع. حديث فاطمة كلما دخل عليها قامت له كلما دخلت عليه قام لها قام إليها هكذا هو جماعة من أهل العلم إسناد صحيح وداود وجماعة ذكره الحافظ علامة منهم في كتاب الآداب بما ينبغي الولد مع أبيه لا حرج. نعم قالوا المصابة على رأسه قيام على رأسه من الكبائر لا منكرا من الكبائر محل الله لكن هذا لا يجوز ما أخبر فيه وعيد إلا من سره ويتمثل يعني يحب ذلك. أما إذا كان الحراسة مثل ما يقوم على الأمير والملك رجال أثنان أو ثلاثة يحرسونه هذا لا بأس لا خوف عليه متساويات حالة نعم إذا قام له أو قام على رأسه إذا أحب أن يقوم له تعظيما له. أما أحب أن يقابله ما في شيء هذا من أحب أن يقابله وسلم عليه ما في شيء لا هذا في من أحب أن يقوم له ينسب الأموس من بس ما مقابلة ولا سلام. نعم. هذا المقصود هذا اللي من هي عنه فالقيام على رأسه سواء متقاربة أو متقاربة. نعم أحب ما أعلم يعني شيء هذا ما أعلم ما أقول شيء في الزوجة ما أقول شيء ولا هو بعيد أن تكون مثل البنت أو أشد من البنت. نعم إذا جلس جلس ويصلى قياما فلا بأس لأن في آخر حياته صلى خلفه قياما عليه الصلاة والسلام وهو جالس. نعم باب المصافحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال فعل مالك دخلت المسجد فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الي طلحه بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني. فما أمر قال كعب فما زلت أعرفه على طلحة، يعني يعرف هذا التقدير كما جاء من الحلقة وقابله وسلم على صافحة. قال أما كعب فما زلت أعرفه على طلحة، هكذا جاء في الصحيح. نعم نعم. هذا يدل على أن النفوس لها تشبه لمثل هذه الأمور. نعم اللهم صل على حدثنا ابن عاصم حدثنا أمام قتالة قال قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا جواد قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآكل بيد عمر بن الخطاب. عبد الله بن هشام كم ايش قال عليه؟ قال عبد الله بن هشام قوله سمع جده عبد الله بن هشام اين زهرة بن عثمان من بني تميم بن مطرح. بس ما بقى شيء انتهى وسلك. الحمد لله والله ربنا لك. نعم قال عليه هنا عن زهرة بفتح الزاء يكون هاء بن معبد فتح الزاء فتح الزاء يحسن كلا نعم فتح نعم زاء نعرف الظن خلاص بعده تم وتكون الهاء ابن معبد بفتح الميم وتكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالباء المهملة. ابن عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمر القرشي التيمي يعد في أهل الحجاز. قال أبو عمر ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ومسح برأسه ودعا له ولم يبايعه بصغره. عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمر القرشي. شوف زهرة بن معبد عبد الله بن هشام عندك شوف عبد الله بن هشام بن زهر بن عثمان التيمي صحابي صغير مات في خلافة معاوية. تيمي هو التميمي؟ لا التميمي عند التميمي تميم مرة انت عندك عند التيمي صلى الله عليه وسلم. بس على انت كيف زهرة بن معبد بالنسبة إلى زهرة زهري بالضم بالنسبة إلى زهرة زهري ويدل على أنه بالضم وكان زهرة كان زهري في على ذكر سيد فلان حاضر. قوله سمع جده عبد الله بن هشام اي ان زهرة بن عثمان من بني تميم بن مطر. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابوه قال اخبرني حيوه قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر بيد عمر بن الخطاب. عبد الله بن كبير يعقل مثله آخر بيد عمر بن الخطاب. نعم نعم نعم يلا يا زهرة زهرة في ضم أول بن معبد بن عبد الله بن هشام القرشي التيمي أبو عقيل المدني نزول مصر ضبط التقريب الضم ضبط التقريب الضم ضم الزاي شف. نعم نعم باب الأخذ باليد. نعم وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيدي. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيخ قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن صخرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول أرغمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت بين كفي التشهد كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض كل السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الاحتفال بهذا التعليم، جعل كفة بين كفيه هكذا، جعل يد ابن مسعود فوق يده الزوج على يعلمه عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على جواز الاخذ باليدين جميعا بالعنايه والتحافي مثل ما فعل حماد بن زيد مع عبد الله بن المبارك. الاصل المصاحب اليمين، هذا الاصل، لكن اذا ضم يده اليسرى اليها مع ذلك الى يده فلا حرج في ذلك، كما يفعل بعض الناس من جهه العنايه. قوله باب الأخذ باليد كما في رواية أبي ذر الحموي والمستنبي والباقين من يدين، وفي نسخة باليمين وغلط سقطت، هذه الترجمة وأثرها وحديثها من رواية النسبي. قوله وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه، فسأله المنجار في تاريخ بخارى من طريق إسحاق بن أحمد بن خلف قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول سمع أبي من مالك ورأى حماد بن زيد يصافح ابن المبارك بكلتا يديه، وذكر البخاري في التاريخ في ترجمة أبيه نحوه، وقال في ترجمة عبد الله بن سلمة المرادي حدثني أصحابنا يحيى وغيره عن أبي إسماعيل بن إبراهيم قال رأيت حماد بن زيد وجاء ابن المبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه، ويحيى المنكور وهو ابن جعفر بن الجيكندي خلق الترمذي من حديث ابن مسعود رفعه من تمام التحية الأخذ باليد. وراء جميل آخر شيء. وقد أخرج الترمذي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه من تمام التحية الأخذ باليد وفي سنده ضعف. حكى الترمذي عن البخاري أنه رجح أنه وقوف على عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن التابعي، وأخرج ابن المبارك في كتاب البر والصلة من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل لا ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع يده، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرفه. اللهم صل وسلم. وهذا من تمام خمس فلقه صلى الله عليه وسلم من تواضع صلى الله عليه وسلم، لا ينزع يده الاول لئلا يكون هذا يعده الاخر تكبرا او انفه او نحو ذلك، بل يتواضع ويصبر عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه وسلم. كم كلامه؟ قوله علمني رسول الله. بس كلام شيء بعد هذا الموضوع عندك نتكلم فيه ولا نبقى كلام احد؟ نعم كمل. نعم. قال ابن بطال الأخذ باليد هو مبالغة وصافحات، وذلك مستحب عند العلماء، فإنما اختلفوا في تكبير اليد فأنكره مالك وأنكره ما روي فيه، وأجازه آخرون واختلفوا بما روي عمر أنه لما رجعوا من الغزو حيث فقوا قالوا نحن الفقارون، فقال بل أنتم العفارون، إنا فئة المؤمنين، قال فقبلنا يده، قال وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم، ذكر أولادهري، وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه، قال أبهري وإنما كره يا مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم، وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإنما أنت جائز، قال ابن مطوان وذكر الترمذي من حديث صوان بن عفان أن يهوديين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه بصياغات الحديث وبآخره فقبلا يده ورجلاه. قال الترمذي حسن صحيح. قلت حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وحديث أبي لبابة أخرجه بياقي الدلائل وابن المقري وحديث كعب صاحبي أخرجه ابن المقري وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في جامعه وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن المقري وحديث صفوان أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. وقد جمع الحافظ أبو بكر المقري جزءا في تقدير اليد سمعناه أورد في أحاديث كثيرة وآثارا فمن جيدها حديث الزرار العبدي حديث الزارع العبدي وكان في وفد عبد القيس قال وجعلنا نتبادر متراحمنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. أخرجه أبو داود ومن حديث مسجدة العصري مثله ومن حديث أسامة بن شديد قال كنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وسنده قوي ومن حديث جابر بن عمر قام إلى النبي باليد سمعنا أورد في أحاديث كثيرة آثارا فمن جيدها حديث الزرار العبدي حديث الزارع العبدي وكان في وفد عبد القيس قال وجعلنا نتبادر مراحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. أخرجه أبو داود ومن حديث مسجدة العصري مثله ومن حديث أسامة بن جريج قال قلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبلنا يده وسنده قوي ومن حديث جابر بن عمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يده ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال يا رسول الله اذن لي أن أقبل رأسك ورجليك هذين له. أخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن وزيد قال أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له رحمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها. وعن ثابت أنه قبل يد أنس وأخرج أيضا أن عليا قبل يد العباس ورجله. وأخرج ابن المقري وأخرج من طريق أبي مالك من الشيء. قال قلت لابن أبي أوفى نعم يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونارنيها فقبلتها. قال النووي تقبيل يد الرجل بزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند الدنيا فمكروه شديد الكراهة. وقال أبو سعيد المتولي لا يجوز. المقصود الخلاصة في هذا مثل ما تقدم الآثار والأحاديث في تقبيل يد الرجل كثيرة فيها الصحيح وفيها الضعيف ولكن الخلاصة في هذا أن اتخاذ ذلك عادة مع رؤساء أو مع زيد أو مع عمر مكروه لا ينبغي يتخذ عادة لأن ليس من عادة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عادة الصحابة فيما بينهم إلا مصالحة لكن إذا فعله بعض الأحيان عند قلوب زفر أو عند أمر مهم قبل يده أو قبل رأسه ورجله أو ما أشبه ذلك فلا بأس ولا حرج في ذلك لدينه أو علمه أو إمارته أو كونه إمام المسلمين أو لأشبه ذلك من الأمور. إذا كان لمصلحة وحاجة شرعية أو لفضله وعلمه أو نحو ذلك لا على وجه الاعتياد ولكن في بعض الأحيان فلا حرج فيها لهذه الآثار والأحاديث. أما اتخاذه عادة دائما فتركه أولى وأقل أحواله كفى. نعم. عندنا اتخذها المشايخ السادة عادة. ما ينبغي. لما خرجوا من جاوة وبطلوا فيها صار قتال عليها. اللهم المستعان. العادات قاهرات على ما يقولون. نعم. الله يسلمك. مسعود رضي الله عنه.

حمل الأولية على ما وقع في الإسلام، لأن الإسلام جاء بمشروعية السلام للمتلاقيين، ثم حدث السؤال عن الحال، وقل من صار يجمع بينهما، وسنة البداءة بالسلام، وكأن السبب فيه ما وقع من الطاعون، فكانت الداعية متوفرة على سؤال الشخص من صديقه عن حاله فيه، ثم كثر ذلك حتى اكتفوا به عن السلام. ويمكن الفرق بين سؤال الشخص عمن عنده ممن عرف أنه متوجع، وبين سؤال من حاله يحتمل الحدود. نعم، الله باب من أجاب بلبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس. والخلاصة أن المعالقة جاءت عدة أحاديث، منها معالقة النبي الحسن كما البخاري بن الربيع، ومنها مسألة حديث جابر لما سافر إلى عبد الله بن أنيس، منها ما رواه الطبراني كان الصحابة إذا تلاقوا صافحوا وإذا قدموا فتعانقوا، فهي أمر متعارف بين الناس. وما يروى عن سفيان في ذلك ليس له أصل، كذلك تقبيل ما بين العينين أو تقبيل الرأس أو تقبيل اليد كلها تقدم الكلام فيه، والأصل في هذا كلها مصافحة، هذا هو الأصل، المصافحة عند اللقاء، لأنها فيها تأكيد العناية والاحتفاء بالأخ من أخيه، سؤال عن حاله. نعم. وإذا زاد مع المصافحة معانقة أو تقليد بين عينين أو تقليد الرأس عند القدوم من السماء، كان ذلك من باب مزيد التأكيد والعناية. نعم. أما اللقاء العادي فالأصل فيه المصافحة فقط. نعم. ظاهر الظهور من الآثار عند قوة الصوم أو عند قوة الغيبة. مثلا عند التعزية ما نعرف لها أصلا، عند التعزية ما نعرف لها أصلا، الأقوى في هذا كلها مصالح. كيف أصبحت السنة؟ هذا من عمل المسلمين، ولا في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سأل الصحابة عليا كيف حال النبي، كيف أصبح النبي، قال أصبح بحمد الله بايا، هذا ما يستعمله المسلمون، ومن الكلمات الطيبة كما يفعلها الصحابة ويفعلها الأخيار. نعم. يقاس على كل حركة مثل المعانقة بين أعراف الدول والقبائل، بعضهم يضربون على الأكل وبعضهم يسقون الصدور، المعانقة تخالف الأحناف هكذا وهكذا، هذا علوقة علوقة الأمر، والحركات الأخرى التي بين الأعراف والعادات ما نعرف فيها شيء إلا إذا كان فيها مشابهة للجاهلية، لا شيء إذا نجي العادي ونجي الكفرة يترك. نعم. من التعارف. نعم. من التعارف. يعني عادة هذا المعارف تحنية سواد والتعبية أو الأفضل. الأفضل عدم التكلم يعني من باب الأفضلية. يعني الأفضل كذا وكذا، الأفضل كذا وكذا، الأفضل اكتفاء المصافحة. لأن التكلم قد يتعب بعض الناس. نعم. يتكلم صافحة وهو أريان. نعم. صافحة وهو أريان. يرتب يرد رداءه يعني. يصلحه. يقول يعني من شدة العجلة قام وعجل عليه الصلاة والسلام مقابل الليل. نعم. عليه الإزار والرداء في يده أو في عاتقة المفروض ما أصلحها عليه الصلاة والسلام، شدة العجلة عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. بعض الناس مثلا إذا دخل مآكل مثلا يسلم قال خلاص يعني يسلم تجي ما في داعي للصلاة. أو مخير انصاف على بأس مسلم وجاء أسفل بأس الأمر أسهل. من باب العناية انصاف من باب العناية حسن، إن كان يكلف الناس ولا كذا، وأن هذا قد يكلف الناس وهم كثير، من يجلس قد يكون أريح للناس حتى لا يكلفهم، وإنصاف فلا ينكر أن الصحابة كانوا إذا تلاقوا تصافحوا. ما هو مرغب فيها شيخ حفظ الله عشان تحدث؟ ما هو مرغب فيها عشان تحدث ذنوب الخطايا؟ عند اللقاء مستحب، هكذا كان أصحاب إذا تلاقوا إذا لاقوا النبي تصافحوا، لكن قد يكون مجلس فيه جمع غفير قد يتعبهم أو يتعب نفسه أو يشغلهم عما هو أهم، يعني يلاحظ المعنى، يلاحظ ينبغي الداخل يلاحظ. نعم. قد يكون عدم مصافحات لهم يشق عليهم يرون جفاء فيه، قد يرون مصافحات تؤذيهم ويشق عليهم، ينبغي للداخل يلاحظ الأمور، لا يكون عنده غفلة وعنده عدم فطنة، يلاحظ. نعم. ما نهي عن المعانقة التي ما سمعت؟ نعم.

وله أن يتهيأ للقيام ليقوم الناس لو يفعل شيئا يعني يفعل شيء يؤذن بأنه سيقوم مثل يلتمس الشيء الذي عاده عصا إن كان عصا يأخذ عصا إن كان يريد يلبس النعال قدم النعال يعني أشياء تشعر بأنه سيقوم حتى يقوم وإن قال ولم يقل شيئا فلا حرج وإن استأذنهم قال يا إخواني عندي شغل سامحونا طيب كله لا بأس له لأن الأمور تختلف والشخص يختلف والناس يختلفون فالإنسان ينظر ما هو أصلح إن كان من أصلح يستأذنهم ويبين لهم بعض العذر فلا بأس وإن رأى أن لا حاجة إلى ذلك قام ولا سهم لا حاجة نعم باب الاحتباء باليد وهو القرطصاء حدثني محمد بن أبي غالب أخبرنا إبراهيم بن المنذر أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحجامي حدثنا محمد بن خليل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حناء الكعبة محتبيا بيده هكذا هكذا عادة العرب يحطون ثوب هكذا ظهورهم يحطون كذا حتى تكون الجلسة مضبوطة يستريحون كان مستند الى شيء وتارة بالأيدي هكذا هكذا ينطق على ساقيه وهو جالس هكذا يسمونها القرفصاء نعم يستعملها يوم الجمعة السلام لا حرج صحيح لا حرج لأن الحديث اللي فيهن ضعيف الحديث اللي فيهن عن الاحتباء عن الاحتباء ضعيف لكن بعض الصحابة فعلها كثيرا ولكن إذا كانت تسبب نوما أو شيء من الكسل اتركها إذا لم يكرهوها قالوا أن الاحتباء قد يسبب النوم والكسل ولا سيما في الخطبة والمطلوب أن يستمع وينصت ويهتم بشعر الشارع قوله باب الاحتباء باليد وهو وقع في رواية تشميهني وهي القرقصة تضم القاضي والقائد بينهما راء ساكنة ثم صاد مهملة ومد وقال الفراء إن ضمنت القاف والفاء بدت وإن كسرت قصرت والذي فسر به البخاري الاحتباء أخذه من كلام أبي عبيدة فإنه قال القرقصاء جلسة محتبي ويدير ذراعيه ويده على ساقيه وقال عياض قيل هي الاحتباء وقيل جلسة الرجل المستوفد وقيل جلسة الرجل على اليقين قال وحديث وحديث وحديث قال وحديث قيلة يدل عليه لأن فيه وبيده عتيب نخلة ودل على أنه لم يحتب بيده فتو ولا دلالة فيه على رفع الاحتباء.